رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. الشخصية التي نعيش معها في هذه الحلقة شخصية عظيمة من شخصيات الصحابة الذين تنزلت بشأنهم آيات في كتاب الله عز وجل ما زالت تتلى وسوف تتلى بإذن الله رب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الآية تخص المواريث. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، والكلالة هو الإنسان الذي يموت لا أصل له ولا فرع. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الإنسان الذي مات ليس له أب أو أم أو ابن أو ابنة أو حفيد أو حفيدة، يعني ليس له من ناحية أصوله ناحية أبائه أحد، لا الأب ولا الجد ولا الأم ولا هكذا، ولا الابن ولا الحفيد، ليس له أب ولا ابن، يعني ليس له أب وليس له فرع. هذا هو هذه الكلالة في كتاب الله عز وجل وفي فقه المواريث وفي علم الفرائض. علم الفرائض هو العلم الذي يختص بتوزيع وتقسيم التركات التي او الاموال والاشياء التي يتركها الميت بعد موته، وكل ما تركه الميت فهو تركه. ولنا معها وقفة ان شاء الله رب العالمين بعد ان نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة التي بخصوصها نزلت هذه الآية، ألا وهي شخصية الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، لأن أباه كان صحابيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن جابر ما زال صغيرا إلى أن جاءت غزوة بدر، وكان جابر لم يقبل من العمر إلا 14 عاما، ويقال إنه جاء عبد الله بن عمر يركضان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، وأراد الاشتراك في هذه الغزوة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ولم يجد جابر، فحزن جابر حزنا شديدا حتى أنه لجأ إلى حيلة أخرى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أطراف أقدامه لكي يراه الرسول طويلا فيشركه في المعركة. أريد أيضا أن يعني لا نمر على هذا الحدث يعني مرة كرام ولا سريعا، ولكن طفل أو طبيب في 14 من عمره، يعني لم يزل في المرحلة الإعدادية، إنسان في مقتبل حياته لم يصل شابا بعد، ولكن هو غلام بلغ الحلم، ولكنه سواق الى الاشتراك في المعركة، فيقف على اطراف اقدامه لكي يشركه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعركة. انظر الى يعني هؤلاء الـ يعني الغر الميامين، العناصر الطيبة التي يجب ان نعلمها لابنائنا، ونغرس في ابنائنا حب الصحابة، ونغرس فيهم هذه القدوة وهذه الاسوة. سيدنا جابر رضي الله عنه حضر مع ابيه غزوة احد، والله سبحانه وتعالى أكرم عبد الله الأنصاري والد جابر بأن استشهد في هذه الغزوة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مدحة الحزن على وجه جابر لموت أبيه، قال له: والله يا جابر، إن الله عز وجل ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أبوك يا جابر كلمه الله بعد أن استشهد بدون حجاب وقال له عبدي تمن علي. سبحان الله، الله عز وجل تجلى لعبدين عبد الله الأنصاري ولد جابر بعد أن رزق بالشهادة في أو بعد أن رزق الشهادة في غزوة أحد، يا عبد الله تمن علي. فقال أتمنى، انظر إلى الأغنية، أتمنى أن تعيدني إلى الحياة فأقتل فيك مرة أخرى يا رب العالمين. فقال الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قد قدرت أنهم إليها لا يرجعون، أي لا يرجع الإنسان الميت إلى الدنيا مرة أخرى. فسري عن جابر من حزنه وعلم أن أباه في مقام أثنى عند رب العباد سبحانه وتعالى. ظل جابر بن عبد الله رضي الله عنه في مواقف شتى يعني عضدا وعونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيناه في غزوة الخندق وقد جاع الصحابة من شدة العمل ومن كثرة العمل ومن تبعة العمل، فهمت في أذن النبي صلى الله عليه وسلم أنني أريدك مع عشرة من الصحابة يا رسول الله، فلقد رزقني الله بشويها، شويها يعني شاة صغيرة، شوية تقول شاة، شاة صغيرة وبعض من خبز الشعير، فأريد أن يعني تكرمني بأن تدخل بيتي وتأكل. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل جابر إلى بيتك، اتبقني يا جابر إلى بيتك وأعد الطعام الذي أعددته لهؤلاء العشرة معي، ثم قال للصحابة جميعا هلموا إلى بيت جابر، هيا إلى بيت جابر. وكان عددهم أكثر من 800. فوجئ جابر بن عبد الله بهذا العدد الضخم وهو يقف أمام بيته، طبعا لم يخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم البركة كلها، الخير كله، النور كله، الفضل كله، الرحمة كلها، الرأفة كلها. يعني كشف الرسول من خوف جابر وقال لو أدخل علي عشرا عشرا، أنت يعني دعوت عشرة من الرجال معي فأدخل عشرة الذين طلبته، يدخل العشرة يأكلون ويخرجون، والأكل كما هو، يدخل يأكلون فيشبعون فيخرجون ثم يخرجون يعودون إلى العمل مرة أخرى في الخمس، حتى أكل 800. عندئذ بقي الطعام كما هو، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولجابر بن عبد الله قصتان عظيمتان أخريان وقصص كثيرة طبعا ومواقف مضيئة كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتدانا من يهودي دينا ووعد اليهودي أن يعطيه دينه في زمن الصبر، في زمن الجن والرطب من على النخيل. في هذا العام للأسف الشديد يعني النخل لم يفرح كثيرا كعادته، وكان الطرح قليلا بسيطا، فلم يكفي هذا الطرح على أن يسدد جابر ما عليه اليهودي. فقال اليهودي ائذن أو انظرني إلى العام القادم. قال كلا. فقال لو ائتني تعالى أنا وأنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرسول اليهودي انظرني إلى العام القادم. قال كلا محمد، إنما أريد مالي. فقال انتظر. وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم جابر من يده وذهب إليه أو معه إلى الحائط أو البستان الذي فيه النخل، وقال أين ودار دورة صلى الله عليه وسلم في هذه الحديقة أو في هذا البستان، ثم قال أين عريشك يا جابر، أين الخصة أو العشة أو الاستراحة التي أو الحجرة التي بنيتها في هذه الحديقة لتستريح فيها. فأشار إليه جابر فجلس الرسول فيها، ثم أخذته سنة من النوم، ثم استيقظ وقال جز واجمع يا جابر، فأختم جابر أنه جمع من النخل جمعا ما جمعه من قبل وسدد بين اليهودي. فتبسم الحبيب وقال أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر ابن عبد الله سأله النبي يوما أتزوجت يا جابر؟ قال له يا رسول الله إن أبي ترك لي 9 من الأخوات، ترك له 9 بنات، مسؤولية يعني 9 بنات وهو الأخ الوحيد الذكر بينهم. فتزوجت. قال أتزوجت سيدا أم بكرة؟ قال بل سيد يا رسول الله، يعني سبق لها الزواج من قبل. قال ألا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إنني أتيت بها سيدا بكراعي أخوات 6. انظر إلى صفقة الأخ وانظر ايضا الى زوجة الاخ التي تأتي لا تتضجر، ولكن لان المسلم اخ المسلم والمسلمة اخت المسلمة، والانسان يجب ان يكون حنونا عطوفا مع الناس، ويجب ان يكون شفيقا بالناس، ويجب ان يكون رحيما بالناس. ولذلك مرض جابر رضي الله عنه مرة فذهب النبي يعوده صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر وعمر، فاغشي على جابر يعني اغمى عليه، فجاء النبي بناء فصبه على رأسه فيعني ارتفاق واستيقظ، قال يا رسول الله ليس لي ابناء وان لي من الاخوات كثر، فكيف اقسم التركة او كيف تقسم الاموال التي عندي يا رسول الله؟ فسكت الرسول ولم يجب، فما ان عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد حتى تنزلت هذه الايه الكريمه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، ثم قامت الايه بعد ذلك بتقسيم هذه التركه حق البنت وحق الولد والحقوق التي ياخذها هذا وذاك. الله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شريدة ولا والدة إلا وذكرها في كتابه، وما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مذكور في كتاب الله. إنني أعيب على كثير من المسلمين الذين إذا مات الواحد منهم رفض الأخ الأكبر أن يوزع التركة على إخوته وأخواته، ظنا منه أن المال يجب أن يكون مجمعا في مكان واحد لكي لا يقسم ولكي لا يتجزأ ولكي لا تذهب منه البركة. أنت مالك والبركة مالك، أنت ما دخلك، أنت قد مات أبوك، يجب عليك وأنت الأخ الأكبر أن تقوم بتقسيم التركة فورا وأن توفي كل ذي حق حقه. أما أن تأخذ بسيف الحياة وأن تقول لهم إن هذا مثلا المصنع أو هذا المكتب أو هذه الشركة أو هذه المنشأة لو قسمنا أموالها لضاعت وخسرنا فيها خسارة بينة، أنت بهذا تستجلب عطشان وهم لا يعرفون في أمر التجارة شيئا، ربما يكون فيهم من نساء أو من قليل العلم بمسألة التجارة، فعندئذ تأخذ أنت ما لا يحل لك. لما تحمل على يعني تحمل نفسك مسؤولية؟ أنت أعطي كل ذي حق حقه وأخرج أنت من المسألة. ويهزمني ويؤلمني أكثر أن كثيرا من أخواتنا المسلمات يكتبن في الوصية أو يقولن وصية شفوية الذهب للبنات، يعني الحلي التي تملكها المرأة تذهب إلى بناتها. من ذا الذي قال لك ذلك؟ أنت إن متي فصار كل ما تركتيه وخلفتيه خلف ظهرك تركة تقسم بالنصيب الشرعي وبالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إن تركتي أو في الإسلام ابنتين مثلا وولدا وتركت ذهبا كنت تلبسينه أو مجوهرات تلبسينها في الحياة، تقول بالطبع الذهب والمجوهرات للبنات، من ذا الذي قال لك ذلك؟ هذه المجوهرات وهذا الذهب وهذه الحلي يقدر ثمنها، إما أن تأخذها البنتان ويعوض الإب بنصفها ثمنا، أو أن تباع ثم يقسم بالنصيب الشرعي للذكر بالتحظ الأنثيين. هكذا وصى الله سبحانه وتعالى وأفتانا في أمر الكلالة وأفتانا في أمر المواريث ووضح لنا هذا الأمر ولا اجتهاد لمجتهد في هذه المسألة. ولذلك كثير من الناس أيضا يكون عندهم ولد عاق وولد ضار أو بنت مطيعة وبنت غير مطيعة، فيميل قلب الأب أو قلب الأم إلى البنت المطيعة بطبيعة الحال فيكتب لها أكثر من أخواتها، أو يكتب للابن البار أكثر من هذا يأتي وشقه مائل على الصراط يوم القيامة. ومعنى أن يأتي وشقه مائل على الصراط يوم القيامة أنه يأتي وشقه مشلول والعياذ بالله فيكب على وشيه في جهنم والعياذ بالله رب العالمين. يجب عليك أن تسوي بين الأولاد، إذا قبلت ولدا فلتقبل الولد الآخر، إذا أعطيت بنتا كذا فلتعطي البنت الأخرى، لا تفضل ولدا على بنت ولا بنتا على بنات ولا ولد على أخواته ولا بنتا على أخواته أبدا. مثل يجب أن تسوي بينهم، أتريد أن يأتي وشقك مائل يوم القيامة فتسقط في قعر جهنم والعياذ بالله رب العالمين؟ إن النعمان بن بشير عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت ابني بستانا يا رسول الله، قال أكل أبنائك قد نحلت؟ يعني أنت أعطيت كل ولد من الأولاد بكثير في واحد بستان؟ قال لا يا رسول الله، هو بستان واحد أعطيته لابني، يبدو أن هذا الولد كان يعني على صلة طيبة لأبيه. وكان هذا الرجل النعمان بن بشير متزوج من امرأتين، أمه رفضت أن تأخذ ما وهبه الأب لابنه إلا أن تستشير في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في زماننا ان يتزوج الرجل من امرأتين في كل واحدة ان تلتقط يعني اكبر قدر ممكن قبل ان يذهب الرجل الى حيث القت او الى تحت اطباق السرى ويمكن واحد ان يستأصل او يأخذ اكبر قدر ممكن من المكسب. هذه امور ليست في الاسلام في شيء. قال صلى الله عليه وسلم اشهد عليه غيري انا لا اشهد على باطل ابدا. ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما مرض وعاده النبي صلى الله عليه وسلم فلما غشي عليه وافاق بماء النبي الذي صبه على وجهه سأل عن مسألة المال. قال له لن تموت في مرضك هذا يا جابر ان شاء الله. الا فقط انت لن تموت ولكن لن يجيب على هذه المسألة الا ان اجاب عليها القرآن الكريم بوحي يتنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عاش جابر بعد ذلك مرضيا عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان لحق الرسول بالرفيق الاعلى وجاءت خلافة ابي بكر وعاش في كنفه رضي الله عنه مجاهدا في سبيل الله الى ان جاءت خلافة عمر وايام امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. مكث جابر يتعلم من كتاب الله ويستقي من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعلمه من الصحابة الكبار سنا الذين سبقوه الى الاسلام الى ان طابت روحه في عهد عمر رضي الله عنه. رضي الله عن جابر بن عبد الله ورضي الله عن ابيه عبد الله الانصاري ورضي الله عن الصحابة هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله بنصر رسوله ومؤازرة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ليتنا ندرس هذا لأبنائنا ولبناتنا ولنسائنا ليكونوا لنا قدوة في زمن تكالبت علينا الأمم وتألمت علينا جميع الأمم كما تتجمع الأكلة على قصعتها ولسنا قلة ولكننا وللأسف الشديد كثرة ولكننا غثاء كغثاء السيف. نزعت الهيبة من قلوب أعدائنا لنا ووصفنا بالوهم فلما سئل النبي عن الوهم قال حب الحياة وكراهية الموت. أبدا والله يجب أن نحب الإسلام وأن نحب نبي الإسلام وأن نحب الصحابة وأن نسير على هديهم لينصرنا رب العباد سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.